عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فانتهينا في المرة السابقة في المحاضرة العاشرة إلى قول الشيخ في منظومته للبيت رقم كم؟ إلى؟ لا، هذا في الشرح، لكن في الحفظ والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، مش كذا؟ في تعريف العبادة وقفنا عند والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. ثم ذكر فصلا في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين، إلى أصغر وأكبر، وبيان كل منهما. يقول حافظ رحمه الله تعالى: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. هنا يعني دي المحاضرة الحداشر، تحفظ لحدهم، ده في تنظيم الحفظ. أما في الشرح وصلنا إلى أين؟ إلى الرؤية، مش كده؟ إلى الكلام على الرؤية. قال الشيخ: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. في هذه الأبيات يتكلم عن إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الآخرة، إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الآخرة أو في جنة الفردوس، وهي رؤية نعيم، رؤية يتنعمون بها ويتلذذون بها. يقول ويذكر في الصفحات القادمة شرح هذه الأبيات في إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى، وهذه من أصرح الأدلة على رؤية المؤمنين ربهم عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسرت الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل كما سيأتي. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو رؤية الله عز وجل أيضا كما سيأتي في التفسير. وقال تعالى في شأن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا حجب أولياؤه فأي فضيلة لهم على أعدائه، فالأعداء محجوبون. فهذا يقتضي أن الأولياء ليسوا بمحجوبين. واستدل بها الشافعي رحمه الله تعالى على إثبات الرؤية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. واستدلوا بقوله سلام قولا من رب الرحيم على أنه سلام ومقابلة ورؤية. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ماذا؟ إلى ربهم عز وجل. قال وهذه الآيات الصريحة الدلالة على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى لا تقبل تحريفا ولا تأويلا ولا يردها إلا مكابر قد ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فالآيات الصريحة في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل. ثم يقول وقد تواترت الأحاديث بمعنى ما تضمنته هذه الآيات أي بإثبات رؤية المؤمنين ربهم عز وجل رواها أئمة السنة والحديث في دواوين الإسلام عن فضلاء الصحابة وأجلائهم رضي الله عنهم. وذكر عن أبي بكر وأبي هريرة وأبي سعيد وجرير بن عبد الله وصهيب وابن مسعود وذكر عددا من الصحابة ثم شرع يذكر الأحاديث الواردة عن كل صحابي ممن ذكره فقال وهذا أوان سردها أوان سرد هذه الأحاديث الثابتة عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل وهذا أوان سردها فألق سمعك واحضر قلبك وتأملها تأمل طالب للحق لا نافر عنه وكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإياك وسوء الظن بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فذلك الهلك وما ضل من ضل وهلك من هلك إلا لسوء ظنه بالكتاب والسنة والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به. ثم ذكر حديث الصديق رضي الله عنه في رؤية المؤمنين لربه وذكر الحديث الطويل في الشفاعة إلى أن جاء إن الناس يستشفعون بالأنبياء جميعا لفضل الموقف. قال أو قالوا انطلقوا إلى محمد يقول عيسى عليه السلام انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فليشفع لكم إلى ربكم عز وجل. قال فينطلقوا فيأتي جبريل ربه تبارك وتعالى فيقول الله عز وجل إذن له وبشره بالجنة إذن له أن يشفع وبشره بالجنة. فينطلق به جبريل صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا قدر جمعة ويقول الله عز وجل ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. قال فيرفع رأسه فإذا نظر إلى وجهه أو إلى وجه ربه عز وجل خر ساجدا. هذا هو موضع الشاهد من كل الحديث الطويل الذي ذكره. فإذا نظر إلى وجه ربه عز وجل خر ساجدا. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى وجه ربه. فإذا رأى وجه ربه صلوات الله وسلامه عليه خر ساجدا قدر جمعة أخرى. يبقى هذا موضع الشاهد من الإيه؟ من الحديث. مما لا شك الحديث يرد في باب الشفاعة ويرد في باب الصفات ويرد في باب الفضائل ويرد في أبواب كثيرة. لكن إيه موضع الشاهد؟ ما هو موضع الشاهد من الحديث؟ هو هذا الموضع هو في إثبات رؤية المؤمنين ربهم عز وجل. هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤيا العيان أي بعينيه. فإذا نظر إلى وجه ربه عز وجل خر ساجدا. هذا موضع الشاهد من حديث أبي هريرة. طيب ثم بعد ذلك ذكر أيضا من حديث من حديث الصديق رضي الله عنه من حديث إيه؟ من حديث أبي بكر. ثم ذكر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة. أولا الحديث اللي احنا ذكرناه الحديث الطويل ده حديث أبي بكر الصديق ده رواه الإمام أحمد في مسنده. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في إيه؟ في مسنده. حديث أبي هريرة الطويل رواه الإمام أحمد في مسنده وراه ابن أبي عاصم أيضا في السنة وأبو يعلى وابن خزيمة في التوحيد وأبو عوانة وابن حبان والبزار وكلهم من طريق البراء بن نوفل إلى أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حبان قال إسحاق ابن رهويه هذا من أشرف الحديث. وقد روى هذا الحديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا منهم حذيفة وأبو مسعود وأبو هريرة وغيرهم. وقال المحقق وقد صح الحديث جماعة منهم إسحاق بن رهويه وابن حبان والهيثمي وأحمد شاكر وناصر الدين. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي عاصم في السنة وغيرهما فحديث إيه؟ حديث صحيح صححه هؤلاء الأئمة الذين ذكرتهم. طيب في الصحيحين يذكر من حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين بعد ذلك من حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سؤال صريح، وأن الصحابة رضي الله عنهم كان يهمهم هذا الأمر ويسألون عنه، وقد تعدد هذا السؤال مرات من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم جوابا كافيا شافيا. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. وسأذكر بعد ذلك في الحاشية أنه ورد بعدة روايات هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس بينها سحاب، أو تضارون يعني على روايات أو على معنى كلمة تضارون، وسيأتي تفصيل ذلك الآن إن شاء الله تعالى. قالوا لا، أنهم قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، أو هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا نراه رؤية واضحة. وقال هل تضامون أو تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قال لا. قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، أي ترونه رؤية واضحة لا شك فيها ولم ترى، ترونه رؤية واضحة. طيب هذا حديث أبي هريرة في إثبات الرؤية، وهذا هو موضع الايه؟ موضع الشاهد. وأذكر الحديث الايه؟ الطويل أيضا المتعلق بذلك، لكن هذا هو موضع الايه؟ الشاهد، فإنكم ترونه كذلك. طيب بعد كده ذكر حديث أبي سعيد الخدري وهو أيضا في الصحيحين، ولهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤيته تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما الشمس والقمر. هو بنفس معنى حديث أبي هريرة ليه السابق، وأن هذا السؤال تكرر من الصحابة في رواية أبي هريرة في الصحيحين وفي رواية أبي سعيد في الصحيحين. الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، ويجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم بنعم، كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. أيضا ذكر بعد ذلك حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيحين أيضا، وقال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، والقمر ليلة البدر وهو متكامل، فقال إنكم سترون ربكم عيانا أي بأعينكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون أو تضامون كما سيأتي تفصيل ذلك ليلة لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا، بفاء التعقيب التي تدل على سبب الرؤية وهي المحافظة على هاتين الصلاتين، صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الصبح، وقبل غروب الشمس وهي صلاة العصر، فالمحافظة على هاتين الصلاتين سبب لرؤية المؤمن لربه عز وجل يوم يوم القيامة. وأيضا يذكر حديث صهيب الرومي رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، هذا موضع الشاهد، فما أعطوا شيئا أحب إلى ربهم عز وجل من النظر إلى إلى وجهه. طيب ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إذن ده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لأن الزيادة هي رؤية وجه الله تبارك وتعالى. أيضا ومن حديث ابن مسعود الذي رواه الطبراني وذكر الحديث وفيه قال فيقولون إن لنا إلها ما رأيناه بعد. لما كل أمة تتبع ما كانت تعبد، من كانوا يعبدون الشمس ينطلقون وراء الشمس، يمثل لهم الشمس وينطلقون وراءه. يعني هو الحديث عن عبد الله بن مسعود قال مرفوع أي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، ثم ينادي منادي أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل أناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا، أليس ذلك عدلا من ربكم أنه يوليكم ما كنتم تعبدون في الدنيا؟ قالوا بلى. قال فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا. قال فينطلقون ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس تمثل له الشمس فينطلق إليها لأنه كان يعبدها في الدنيا، ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون. قال ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيأتيهم الرب عز وجل فيقول ما بالكم لا تنطلقون كما انطلق الناس، فيقولون إن لنا إلها ما رأيناه، فيقول هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناه عرفناه. إذا رأيناه موضع الشاهد، بيننا وبينه علامة إذا رأيناه عرفناه، فهذا يدل على أنهم يرونه. قال فيقول ما هي؟ فيقولون يكشف عن ساق، يكشف عن ساق، وفي رواية أخرى يكشف عن ساقه، يكشف عن ساقه عز وجل، فعند ذلك يكشف عن ساق فيخرون له سجدا، يخر المؤمنون سجدا لله رب عز وجل. ويبقى قوم ظهورهم كصاصي البقر، يعني ظهورهم واقفة، كلما أرادوا أن يسجدوا وقعوا على ظهورهم وهم المنافقون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم قال ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم. نعم، رأوا ربهم عرفوا أنه ربهم عز وجل، إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناه عرفناه، عرفنا ربنا إذا رأيناها. نعم، إذا رأينا العلامة عرفنا ربنا عز وجل، إذا رأيناها عرفناه. نعم، يعني إيه ينزل من العرش إلى الكرسي؟ يعني إيه معنى ينزل من العرش إلى الكرسي؟ كظاهر النص ينزل، يعني كما ينزل إلى السماء الدنيا، مش ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، كيف ينزل؟ أهيزاً خلاص، ما أنت بتقول كيف ينزل من العرش إلى الكرسي، ونفس السؤال كيف ينزل من العرش إلى السماء الدنيا؟ كيف ما يشاء دون كيف، لكن ينزل أحمد حقيقة أم لا؟ ينزل، فكما ينزل إلى السماء الدنيا حقيقة ينزل إلى العرش حقيقة، وكما ينزل في عشية عرفة حقيقة، وفي يعني كل ما ثبت فيه النزول في ليلة نصف من شعبان وغير ذلك، هذا نزول حقيقي، فهذا أيضا نزول حقيقي من العرش إلى أين؟ إلى كرسي. نعم، في المكان الذي سينزل فيه، لا مش مكان. طيب، قال إلى آخر الحديث، لكن موضع الشاهد إيه؟ إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناه، هيعرفوا ربهم بالنظر إليها أم لا؟ يبقى هذا موضع الشاهد. قال هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ قالوا نعم، بيننا وبينه علامة. يبقى ده حديث. نعم، إذا رأيناها عرفناه. طيب، يبقى ده حديث إيه؟ حديث ابن مسعود الذي رواه الطبراني، مش كده؟ هو حديث طويل جدا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا حديث كبير حسن، رواه المصنفون في السنة كعبد الله بن أحمد والطبراني والدرقطني رحمه الله تعالى. وهذا الحديث الذي رواه الطبراني كما ذكر والحاكم وقال صحيح الإسناد. وقال الذهبي ما أنكره حديثا على جودة إسناده، لأنه في بعض العبارات المنكرة، بعض العبارات الايه المنكرة مع جودة ايه مع جودة إسناده. لكن الذي يهمنا من هذا هو إثبات رؤية المؤمنين ايه لربهم عز وجل، وهذه ثابتة في الصحيحين وفي دواوين السنة بدرجة الايه التواتر. نعم هذا كلام، قلت إسناده حسن، وقال نعم إسناده حسن، إسناده حسن فيه المنهال ابن عمرو ربما واهم. نعم لا مش كلام الذهب ينكر بعض الصفات، ينكر بعض الجمل في الحديث، أن بعض الجمل فيها نكارة مش إنكار للصفات، بعض الجمل فيها نكارة وليس لها ما يشهد إيه أو ليس يوجد ما يشهد لها من الحديث الصحيح. أي فيه نكارة في بعض الجمل. نعم لا ليس مشعرا برده لصف، هو تكلم على الحديث محض، بعض الأجزاء فيها إيه فيها نكارة. النكارة أتت منين؟ لمخالفتها لما ثبت في الصحيح، هذه وجه النكارة هنا، وجه النكارة لمخالفتها لأحاديث أخرى، فعشان كده فيه نكار، مش رد الحديث لأنه لم يرد إلا في هذا الحديث وردها بنكارة بعقله، لا النكارة أتت من أحاديث صحيحة فيها جمل تخالف بعض الأحاديث أو بعض الجمل في هذا الحديث، ولذلك قال فيه نكرة مع جودة إسناد. مش عايز نقاش، أنت إيه اللي عندك؟ أقول لك حديث طويل، هو أنا كده انتهيت من الحديث؟ لا لا لا، أما كل ما ذكرته ده ما فيش فيه نقاش، كل ما ذكرته أنا ما فيش فيه نقاش، ده أنا ذكرت يعني جزء من صفحة والحديث صفحتين، ربع صفحة أنا ذكرته ولا أقل، والحديث طويل، حديث طويل جدا، عشان كده وقال هذا حديث كبير حسن اللي ايه كلام ابن القيم، حديث طويل. قال من ناحيه السند ها الحديث حسن من ناحيه الاسناد، لكن في بعض جمل فيها نكاره، من اين اتت النكاره؟ لمخالفتها لاحاديث ايه صحيحه غيره. طيب ثم بعد ذلك ذكر حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه، لكن حديث علي بن ابي طالب اللي هو ذكر هنا حديث موضوع، لذلك حنعرض عنه ما نذكروش بالمره. حديث علي بن أبي طالب اللي ذكر هنا حديث إيه؟ حديث موضوع. طيب بعد كده ذكر في الصحيحين حديث أبي موسى، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. طيب يبقى هنا إيه؟ ما بين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة إيه؟ في جنة عدن. طيب يبقى في إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. أيضا ذكر حديث صحيح، حديث عدي بن حاتم في صحيح البخاري، حديث عدي بن حاتم في صحيح البخاري، وفيه وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، واللقاء يقتضي الرؤية كما سأل، واللقاء يقتضي الإيه؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فاللقاء يقتضي الإيه؟ الرؤية كما سأل. وأيضا في الصحيحين من حديث أنس، الصحابي أنس، أنا ذكرنا عدة صحابة، ابن إيه؟ أبي بكر أو أبو بكر رضي الله عنه وأبو هريرة مش كده، وابن مسعود وعلي أبي طالب ها وعبد الله بن جرير بجلي وعدي بن حاتم وأبي موسى الأشعري وأبو سعيد، كل هؤلاء ها صحيح هنا أوانس بن مالك أيضا. وذكر حديثا وفيه أيضا حديث الاستشفاع، أن الإيه؟ أن الأمم تذهب إلى أنبيائه ليستشفعوا إليه، إلى يعني يسألون أنبياءهم يستشفعون ربهم عز وجل في فضل الموقف، فكل يتراجع وتأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فأستأذن على ربي فيأذن لي، فإذا أنا رأيته موضع الشاهد كما في حديث أبي بكر الأول مش كده، فإذا أنا رأيته فأقع له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، يتركني ما شاء الله. وفي الثاني بين جمعة مش كده؟ فأسجد له قدر إيه؟ جمعة. طيب يبقى هنا إيه موضوع الشاهد من الحديث؟ فإذا أنا رأيته خلاص، يبقى راسا كل ما يريده الشيخ من هنا هذه الفقرة من الإيه؟ من الحديث. طيب ثم قال أيضا وقد ساقه ابن خزيمة بسياق طويل وقال فيه فأستفتح فإذا نظرت إلى الرحمن وقعت له ساجدا، وده سند صحيح رواه ابن خزيمة في التوحيد بسند صحيح، فإذا نظرت إلى الرحمن وقعت له ساجدا. وفي حديث أبي هريرة آخذ بحلقة باب الجنة فيؤذن لي فيستقبلني وجه الجبار جل جلاله فأخر له ساجدا، برضو سند صحيح رواه ابن خزيمة في التوحيد. وموضع الشاهد فيستقبلني وجه الجبار. طيب نعم شاهد حديث ايه عدي، الشاهد في حديث عدي بن حاتم اللقاء وليلقين الله احدكم وليلقين الله وليلقين الله احدكم احدكم يلقى الله عز وجل كويس يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمه، ده موضع الشاهد. طيب وانا في حديث ايه في حديث ابي هريره ذكرنا اللي هو رواه ابن خزيمه. طيب وبعد كده ايضا عده روايات لابي هريره كلها في هذا المعنى. ثم بعد ذلك ايضا حديث بريده بن الحصيب رضي الله عنه الذي رواه ابن خزيمه رحمه الله تعالى في كتاب، وهو يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من احد الا سيخلو الله به يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، وهذا سيخلو به ويراه ويراه وينظر إليه. طيب أيضا وللإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه وذكر حديثا وفيه ثم ينجو المؤمنون أنهم بيسيروا على الصراط ثم ينجو المؤمنون فينجو أول زمرة وجوهه القمر ليلة البدر، وجوههم كالقمر ليلة البدر و ايوه القمر ليلة البدر لا هو موضع الشاهد فتجلى لهم تبارك وتعالى يضحكوا فيقولوا انا ربكم فيقولون حتى ننظر اليك فيتجلى لهم تبارك وتعالى يضحكوا، ده موضع الشاهد يتجلى له حتى ننظر اليك يقولوا ايه ثم يأتينا ربنا ويقولون إيه فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم تبارك وتعالى يضحك. طيب وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. طيب وبعد كده حديث أبي أمامة الذي رواه الدرقطني وابن وهب يظهر فلما تجلى ربه للجبل يعني ظهر له. طيب حديث بريدة السابق بريدة بن الحصيب رضي الله عنه حديث بريدة سند ضعيف حديث بريدة سند ضعيف لكن حديث جابر ذكرنا راموس مش كده. طيب داس ما هو رواه مسلم أيضا ورواه مسلم أيضا هو الإمام أحمد عن جابر ورواه مسلم في آخره خالص ورواه مسلم هو نفس كلام الشيخ. طيب قال هنا ده فين حتة بتاع مين أنس أنس ما احنا سيبنا أنس من فترة مردن يعني كأنه كده أي. طيب قال هنا ولابن وهب والدرقطني عن ابي ايه عن ابي امامه خلاص ذكرنا حديث ابي امامه ده ولا لسه؟ حديث ابي امامه فيه ولن تروا ربكم حتى تموتوا ولن تروا ربكم حتى تموتوا، هذا هو ايه موضع الشاهد من حديث ابي ايه ابي امامه ولن تروا ربكم حتى تموتوا ولكن اسناد هذا الحديث ضعيف اسناد الحديث ضعيف. وبعده حديث زيد بن ثابت رواه أحمد وأبو داود وأيضا إسناده منقطع، لكن في جملة لها شواهد يعني ألفاظ هذا الحديث في الآخر حديث لزيد بن ثابت له شواهد في عدة أحاديث صحيحة من حديث النواس بن سمعان عند مسلم، وفي آخره الدعاء: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك. هذا هو موضع الشاهد من حديث زيد بن ثابت، ولذة النظر إلى إيه؟ إلى وجهك. حديث زيد بن ثابت رواه أحمد وأبو داود، سند ضعيف، لكن هذه الفقرة يشهد لها حديث النواس بن سمعان عند إيه؟ عند مسلم، وفيها إيه؟ الدعاء: أسألك اللهم الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجه. ولذة النظر إلى، فالنظر إلى الوجه له لذة، ها؟ يسألها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم عز وجل، وأن هذا من الإيه؟ من الذي يعني يتنعمون به. نعم. زيد بن، على كل له شواهد، يعني هي الفقرة الأخيرة اللي هي موضع الشاهد من حديث زيد صحيح. طيب ماشي، يعني لكن أنا يهمني هنا موضع الشاهد من الحديث: لذة، أسألك لذة النظر إلى وجه. طيب، وللإمام أحمد وابن حبان والحاكم في صحيحهما عن أبي مجلز، عن أبي مجلز: صلى بنا عمار. يبقى ده حديث عمار، مش كده؟ وبعدين في النهاية برضو نفس الدعاء: وأسألك إيه؟ لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. ها؟ برضو نفس الكلام: أسألك لذة النظر. يبقى النظر إليه يطلب، دليل على أنه إيه؟ واقع. طيب، وكذلك يذكر حديث عائشة رضي الله عنها، رواه الحاكم، حديث عائشة وهو في المسند من حديث جابر، ولكن في سنده مقال، في سنده مقال، ولكن هو الحديث حسن بالذي بعده، حديث عائشة سنده مقال لكنه حسن بالذي إيه؟ بالذي بعده، وهو للترمذي عنه لما قتل عبد الله بن حرام، ها، وطلب حديث مين؟ حديث عمار سنده صحيح. طيب، على كل، ثم بعد ذلك حديث ايه؟ حديث عائشة هو حسن بالذي بعده. طيب، ايضا ثم بعد ذلك حديث ابن عمر، حديث ابن عمر عند الطبراني والترمذي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان ادنى اهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه 2000 سنة، يرى اقصاه كما يرى ادناه، ينظر الى ازواجه وسرره وخدمه، وإن أفضلهم منزلة من ينظر إلى وجه الله تبارك وتعالى كل يوم مرتين، كل يوم إيه؟ مرتين. لكن إسناد هذا الحديث ضعيف أيضا، حديث ابن عمر هذا إسناده إيه؟ ضعيف، يعني والأحاديث الصحيحة السابقة في الحقيقة تغني عن ذلك. ثم ذكر أيضا أحاديث عن أبي هريرة وعن عمار ابن رويبة، كل هذه الأحاديث يستدل بها على إثبات إيه؟ على إثبات الرؤية. وبعدين ذكر حديث سلمان أو أحاديث عن سلمان، وبعدين عن حذيفة رضي الله عنه، وبعدين عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن عبد الله بن عمرو، وعن أبي الدرداء، وعن عبادة بن الصان، وفي الآخر قال إيه؟ فثبت بهذه الأحاديث المتواترة الصحيحة. يبقى هي أحاديث صحيحة متواترة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. يبقى ده إيه؟ ده الغرض، إن احنا يعني بنلقي على أسمعكم هذه إليه الأحاديث الكثيرة ليثبت هذا الاعتقاد في قلوبكم وفي أذهانكم، أن رؤية المؤمنين ربهم عز وجل حق لا شك إيه؟ لا شك فيه. فثبت بهذه الأحاديث المتواترة الصحيحة الصريحة أن الله عز وجل يرى في الآخرة كما يشاء، وأن الشهداء بعد موتهم يرونه، وأن الملائكة يرونه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يراه عند استئذانه في الشفاعة، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم برهم وفاجرهم يرونه في عرصات برهم وفاجرهم يرونه في عرصات القيامة، وهي للفاجر والمنافق ابتلاء وامتحان ونوع من العقوبة، وأما رؤية الفرح والسرور والتلذذ بالنظر إلى وجه الله عز وجل فهي خاصة لأولياء المؤمنين الذين يؤذن لهم في السجود ويعطون النور التام على الصراط فيتبعونه، ثم يتجلى لهم في الجنة فيرونه كما يشاء، وهي الزيادة في يوم المزيد كما في الآيات السابقة وما في معناها من الأحاديث التي سردناها. وقد جاءت أحاديث صحيحة في تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، منها حديث أبي موسى وحديث أنس وحديث حذيفة وحديث صهيب، وقد تقدم ذكرها قريبا. وللدرقطني نعم مواقف القيام. وللدرقطني عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النظر إلى وجه الله عز وجل، وهو صحيح لشواهده مع الأحاديث للسلام. ثم قال ذكر المنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. طيب خلاص عرفنا الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وهي وصلت إلى درجة التواتر، بذكر المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر عن أبي بكر أنه قرأ هذه الآية الذين أحسن الحسنى وزيادة، فقالوا ما الزيادة يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وهو هذا الأثر صحيح بشواهده أن الصديق فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقال علي رضي الله عنه من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنته، وهذا أيضا صحيح بشواهده عن علي. وأيضا قال حذيفة الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا صحيح بشواهده. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله ما منكم من إنسان إلا أن ربه سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، قال فيقول ما غرك بي يا ابن آدم 3 مرات، ماذا أجبت المرسلين 3 مرات، ماذا عملت فيما علمت. وسنده صحيح، أخرجه للكائي وسنده صحيح. المهم ما منكم إلا سيخلو به ربه يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة ليلة البدر. طيب هذه أقوال الصحابة أو بعضهم في إثبات رؤية المؤمنين ربهم عز وجل وتفسير الزيادة بأنها رؤية وجه الله عز وجل. طب ذكر أقوال التابعين رحمه الله تعالى، ذكر عن عمر بن عبد العزيز مش كده، وكذلك عن الحسن رحمه الله تعالى قال لو علم العابثون في الدين أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. لو علم العابثون في الدنيا في الدين أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. وقال الأعمش وكذلك نقل الأعمش سعيد بن جبير وكعب رحمه الله تعالى وطاووس وعلي بن المديني قال سألت عبد الله بن المبارك عن قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قال عبد الله بن المبارك من أراد النظر إلى وجه الله خالقه فليعمل عملا صالحا ولا يخبر به أحد. قال إيه؟ من أراد النظر إلى وجه خالقه ويؤمن بالنظر إلى وجه الله عز وجل. وقال نعيم بن حماد سمعت بن المبارك يقول ما حجب الله عز وجل أحدا عنه إلا عذبه، وقرأ قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، قال بالرؤية هذه الرؤية التي كنتم تكذبون بها. وقال عباد بن العوام قدم علينا شريك بن عبد الله منذ 50 سنة فقلت يا أبا عبد الله إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث إن الله ينزل لسماء الدنيا إن أهل الجنة يرون ربهم، يعني هم بينكرون كل الصفات مش كده، فحدثني بنحو 10 أحاديث هذا، وقال أي في رؤية المؤمنين لربهم وفي نزول الرب عز وجل وغير ذلك من الصفات، وقال أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدرجة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوا عمن عن الفلاسفة وعن أهل الكلام، إحنا أخذنا ديننا عن التابعين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو ديننا، فهؤلاء من أين أخذوا دينهم؟ يعني حدثه بالأحاديث التي فيها إثبات ذلك. وقال عقبة بن قبيسة أتينا أبا نعيم أو أبا نعيم يوما فنزل إلينا من الدرجة التي في داره فجلس وسطها كأنه مغضب، فقال حدثنا سفيان بن سعيد ومنذر الثوري وزهير بن معاوية، وحدثنا حسن بن صالح بن حيي، وحدثنا شريك بن عبد الله النخعي، هؤلاء أبناء المهاجرين يحدثوننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، حتى جاء ابن يهودي صباغ يزعم أن الله تعالى لا يرى، يعني مثل المريسي الذي ينكر رؤية الله عز وجل، والمعتزلة وغيره الذين ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. ثم يذكر أقوال الأئمة الأربعة وطبقاتهم ومشايخهم رحمه الله تعالى في إثبات رؤية المؤمنين ربهم عز وجل. قال مالك بن أنس الإمام رحمه الله تعالى: الناس ينظرون إلى ربهم عز وجل يوم القيامة بأعينهم. وسئل رحمه الله تعالى عن قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: أتنظر إلى الله عز وجل؟ قال: نعم. وجوه يومئذ، سئل مالك عن قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أتنظر إلى الله عز وجل؟ قال: نعم. قال: أشهد. فقلت: إن أقواما يقولون تنظر ما عنده، يعني يؤولون النظر إلى النظر إلى ما إيه؟ إلى ما عنده. قال: بل تنظر إليه نظرا، يعني بالتأكيد تنظر إليه إيه؟ المفعول المطلق المؤكد، بل تنظر إليه نظرا، وقد قال موسى: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وذكر الطبراني وغيره أنه قيل لمالك: إنهم يزعمون أن الله لا يرى، فقال مالك: السيف السيف، يعني هؤلاء مرتدون يقتلون بالسيف، السيف ليس لهم إلا الإيه؟ إلا السيف، يبقى التكذيب بالرؤية عنده كفر. وقال الأوزعي رحمه الله تعالى: إني لأرجو أن يحجب الله عز وجل جهما وأصحابه عن أفضل ثوابه الذي وعده الله أولياءه حين يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني بيدعو عليه لأنه أنكر الرؤية، أنه يمنعه من أفضل ثوابه هو رؤية الله عز وجل. وأيضا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: وقد جاءت رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا، استدل بها الشافعي على إثبات الرؤية في الرضا. نعم، سخط عليهم وغضب عليهم. نعم، قال الربيع: فقلت: يا أبا عبد الله، وبه تقول؟ قال: نعم، وبه أدين الله عز وجل، ولو لم يقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل، يعني أنا لو لم أوقن أنني أرى الله تبارك وتعالى لما عبد الله. هذا تأكيد لإثبات الرؤية من محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: أليس ربنا تبارك وتعالى يراه أهل الجنة؟ أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد: صحيح. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله وقيل له: تقول بالرؤية؟ قال: من لم يقل بالرؤية فهو جهم، من ينكر الرؤية فهو فهو جهم. وقال: سمعت أبا عبد الله وبلغه عن رجل أنه قال: إن الله لا يرى في الآخرة، فغضب غضبا شديدا، ثم قال: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر، وعليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس. أليس يقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال أبو داود: سمعت أحمد رحمه الله تعالى وذكر له عن رجل شيء في الرؤية فغضب وقال: من قال إن الله لا يرى فهو كافر. هذا أيضا كلام أحمد على أن من أنكر الرؤية كافر، وكلام مالك أن من أنكر الرؤية فالسيف السيف، هذا أيضا يعني مرتد يقتل. وأيضا نقل: قال عبد الله ابن طاهر أمير خراسان لإسحاق ابن راهويه، بعد ذلك بفترة يعني من الكتاب: يا أبا يعقوب، يقول لأبي إسحاق لإسحاق ابن راهويه، يقول لأمير يا أمير عبد الله ابن طاهر لإسحاق ابن راهويه: يا أبا يعقوب، هذه الأحاديث التي يروونها في النزول والرؤية ما هن؟ يعني كأنه بيسألوا على النزول وعلى الإيه وعلى الرؤية. فقال: رواها من روى الطهارة والغسل والصلاة والأحكام، يعني الأحاديث اللي أنت بتاخد بيها اللي هي في الصلاة والأحكام والطهارة، اللي رووا لك هذه الأحاديث وبتعمل بها هم اللي رووا أحاديث الرؤية والإيه والنزول. وذكر أشياء، فإن يكونوا في هذه عدولا، يعني في الأحاديث اللي وصلتك وانت بتعمل بها عدول، وإلا فقد ارتفعت الأحكام وبطل الشرع. لما انت حتردهم في أحاديث الرؤية والنزول يبقى ردهم في أحاديث الأحكام والطهارة والصلاة، وبكده بطل الشرع. فإن قبلتهم في الأحكام فاقبلهم أيضا في أحاديث الصفات. فقال شفاك الله كما شفيتني، يبقى الأمير قال لإسحاق بن راهويه شفاك الله كما شفيتني، أو قال أو كما قال يعني. وهذا الحديث ذكره الحاكم. ابن يحيى ثعلب إمام اللغة، وفي قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام، قال أجمع أهل اللغة على أن اللقاء هنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار. يبقى اللقاء لا يكون إلا معاينة ونظر بالإيه؟ بالأبصار. قلت، قال حافظ أحمد حكم يعني، واللقاء ثابت بنص القرآن أو بنص هذه الآية وغيرها وبالتواتر عن يوسف عليه السلام، وكل أحاديث اللقاء صحيحة كحديث أنس في قصة بئر معونة إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، وفي حديث عبادة وعائشة وأبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، وحديث أنس إنكم ستلقوني بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوا الله تعالى، إلى غير ذلك من الأحاديث. فكل هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة تدل على إثبات رؤية المؤمنين ربهم عز وجل. يقول فكل ذلك كل هذه النصوص مجتمعة على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الجنة ويتلذذون بالنظر إلى وجهه الكريم، وذلك غاية النعيم وأعلى الكرامات وأفضل فضيلة، ولذا يذهلون بالنظر إليه عن كل ما هم فيه من النعيم. فنحن نؤمن بذلك كله ونشهد الله تعالى وملائكته وأنبياءه ورسله والمؤمنين على ذلك، ونضرع إلى الله تعالى وندعوه بأسمائه الحسنى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه تعالى في جنة عدن، وأن لا يحجبنا عنه فنكون من الذين أخبر عنهم أنهم عنه يومئذ لمحجوبون، نعوذ بالله من ذلك. ومن جحد الرؤية فهو كاذب على الله تعالى مكذب بالصدق إذ جاءه، راد لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مخالف لجماعة المؤمنين، كافر بلقاء الله عز وجل، متبع غير سبيل المؤمنين، وسوليه الله ما تولى ويصليه جهنم إن مات مصرا على جحوده، أليس في جهنم مثوى للكافرين. ثم قال في آخر كلامه ولا خلاف بين أهل السنة في أنه لا يراه أحد قبل الموت، لا يراه أحد قبل الإيه؟ لن تروا ربكم حتى إيه؟ حتى تموتوا. وإنما وقع الخلاف بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم في ثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، وهذا سيأتي في موضع، هذا سيأتي في إيه؟ في موضع. لكن هل يرى الرب جل وعلا في المنام أم لا يرى في إيه؟ في المنام. يرى في المنام، ولكن رؤية المنام لها تأويل، لها إيه؟ تأويل، وفي ولها يعني أمثال، ولكن الذي يعني يراه لا يصفه، لا يستطيع أن يصف ولا يستطيع أن يشب. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ذكرته إيه؟ وقد ذكرته قبل. طيب أيضا يعني الحاشية، حنتقل الحاشية، انتهيت من الكلام على الإيه؟ على الرؤية في كلام الحافظ. ننقل الكلام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة أي من النظارة، أي حسنة بهية مشرقة مسرورة، إلى ربها ناظرة أي تراها، هذه العيون ترى ربها عيانا، كما روى البخاري في صحيحه إنكم سترون ربكم عيانا أي معاينة ينظرون إليه. وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها. ثم ذكر ابن كثير طرفا من هذه الأحاديث. وقال الغنيمان والأحاديث في شرح الكتاب التوحيد من صحيح البخاري والأحاديث في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الآخرة كثيرة جدا، وقد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاها أتباعه بكل قبول وارتياح وانشراح لها، وكلهم يرجو ربه ويسأله أن يكون ممن يراه في جنة عدن يوم يلقى. ولم يرد هذه الأحاديث إلا أهل البدع والضلال الذين اعتاضوا بهداية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم آراء فاسدة زعموا أنها معقولات وهي ضلالات وجهلات وشبهات، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وقد أفرد كثير من أئمة السنة هذه المسألة بمؤلفات خاصة، كثير من أئمة السنة أفردوا مسألة رؤية المؤمنين ربهم بمؤلفات إيه؟ بمؤلفات خاصة. وروى البخاري من حديث جرير قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيتي، لا تضامون في رؤيتي، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس ففعلوا. وهذا قرأناه قبل ذلك مش كده، وقلنا حنشرح معنى إيه تضامون. معنى تضامون في رؤيته إنكم سترون ربكم عيانا. قوله وردت لا تضامون، لا تضامون يعني بضم التاء وتخفيف الميم، تضامون ضم التاء وتخفيف الايه وتخفيف الميم. المعنى لا ينالكم في رؤيته ضيم اي ظلم وهض، لا تضامون لا ينالكم ضيم، لا ينالكم ظلم عند ايه عند رؤيته. وروي بفتح التاء وتشديد الميم، ها لا تضامون من الضم أي لا ينضم بعضكم إلى بعض لتروه، يعني أنكم ترون ربكم رؤية واضحة لا تحتاجون في رؤيته أن ينضم بعضكم إلى بعض لتتساعدوا على الرؤية كما يقع عند رؤية الأمور الخفية، حاجة اللي مش باينة يقول له أنت شايف، يقول له لا طب تعال أنت شوف، تعال أنت بص، تجتمعون على أن إيه شوفوا أنها باينة ولا لا. لا تضامون في رؤيته أي لا يجتمع بعضكم إلى بعض لإيه للرؤية، فالرؤية واضحة كل يرى رؤية الايه رؤية العين. وايضا يروى ايضا لا تضارون، لا تضارون في تضامون في رؤيته، وفي تضامون في رؤيته، وفي تضارون بفتح التاء وضمها ايضا لا تضارون في رؤيته. والمعنى لا يضر بعضكم بعضا في رؤية الله تعالى فيراه بعضهم ويحجب عن رؤيته اخرون، يعني مش شوية حيشوفوه والتانيين مش حيشوفوه عشان دول خلاص سبقوا، لا كل يراه رؤية العين، ولا يضر بعضكم بعض ولا يحجب بعضكم بعض إيه عن الرؤية، بل يراه المؤمنون رؤية واضحة كوضوح الشمس والقمر. وقال الحافظ تضارون بضم أوله وبالضاد وتجديد الراء بصيغة المفاعلة من الضرر، وأصله لا تضارون، لا تضارون في رؤيته أو بكسر الراء، أو بكسر إيه أو بكسر الراء، لا تضيرون، لا تضيرون أو لا تضارون في رؤيته بكسر أو فتح الراء، أي لا تضرون أحدا ولا يضركم أحد بمنازعة ولا مضايقة، أنتم لا تضرون، لا تضرون أحد عندما تروا ولا يضركم أحد، يعني كلكم ترونه رؤيا إيه رؤيا لا تعب فيها ولا نصب ورؤية واضحة. وجاء أيضا بتخفيف الراء لا تضارون من الضير، وهي لغة في الضر، في الضر أي لا يخالف بعض بعضا فيكذبه وينازعه أنه ما رأى، كنفس المعاني السابقة التي ذكرها، يعني المعنى لا يحجب بعضكم بعضا عن الرؤية، يعني المقصود من هذا كله كما يقول الغنيمان إنهم يرون ربه رؤية واضحة لا يلحقها نقص وليس فيها خفاء ولا يحتاجون معاونة عليه. يبقى ده معنى إيه؟ معنى كل الروايات الواردة أنهم يرون ربهم رؤية واضحة لا يلحقها نقص وليس فيها خفاء ولا يحتاجون إلى معاونة عليه. وقوله صلوات الله وسلامه عليه في الحديث إنكم سترون ربكم عيانا، هذا اللفظ من أبلغ النصوص في إثبات الرؤية، فهو آكد ها في يعني رؤية المؤمنين ربهم عز وجل، أو أكد رؤية المؤمنين ربهم عدة تأكيدات كما سبق ترونه كما ترون القمر رؤية البدر، غير أنه قال هنا عيانا وهذا لا يحتمل التأويل، يعني ترونه رؤية لإيه العين. يعني ومما لا شك في هذا الحديث أن أنه إيه عيانا معاينة مقابلين له تعالى تنظرون إليه بأعينكم، وفي هذا أبلغ رد على منكر الرؤية الحقيقية، وأيضا كما فيه الرد على المتطرفين من الصوفية الذين يزعمون بأنهم يرون الله تعالى في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ سترون ربكم، يعني في المستقبل. وفي الرواية الأخرى إيه؟ قيد الرؤية بيوم القيامة. وأيضا في حديث مسلم: وتعلمون أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. خلاص كل دي الرؤية معناها فين؟ في القيامة، مش حد أشوف في الدنيا رؤية العين. والواقع أن هؤلاء الأدعياء الذين يزعمون أنهم يرون الله عز وجل في الدنيا يقظة يرون آلهتهم من الشياطين الذين أضلوهم. قال الأزهري: معنى رأيت فلانا عيانا أي مواجهة. وهذا التفسير سترون ربكم عيانا أي رؤية العين متفق عليه عند أهل الأثر وأهل اللغة، وهو من الأمور الواضحة، ولكن لما جاء أهل البدع والتحريف احتج في ذلك إلى أقوال العلماء. ليه أعدنا نكثر الكلام في هذه المسألة مع أنها واضحة بينة؟ ها؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها نظرة، كفاية الدليل ده في إثبات رؤية المؤمنين ربه. ليه أعدنا نذكر كل الآيات وكل الأحاديث وأقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال الأئمة في هذه المسألة، وعدنا بتاع ساعة ونص نذكر هذا الكلام مع أنها آية واحدة تثبته؟ لأن أهل البدع والتعريف تحرفوا، فأحتيج إلى نقل أقوال العلماء ونقل الأدلة لإثبات هذا. وبعدين قول الناس، إن قول الصحابي إن الناس قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة، هذا السؤال تكرر من الصحابة في مجالس إيه متعددة كما ذكرنا، تدل على أن إيه على أن سبب هذه الأحاديث هو الدافع الإيماني والاشتياق من المؤمنين رؤية ربهم عز وجل في الآخر. وقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا شافيا واضحا غاية الوضوح، حتى لو تكلف أحد أن يوضحه أكثر من إيضاح النبي صلى الله عليه وسلم ها له لم استطع. فلذلك صار من لم يقبل ذلك أحاديث الرؤية تاركا للحق عنادا وقصدا، والله يوليه مثلا. لذلك كفره أحمد وكفره إيه مالك. طيب، في الحديث الأحاديث التي ذكرناها أن الله عز وجل يأتيهم ها في صورة، أن الله تبارك وتعالى يأتي المؤمنين إيه في صورة، قد يأتيهم في صورة يعرفونها ها، ثم يأتيهم في صورة إيه لا يعرفونها ها لا يعرفونها، ثم بعد ذلك يأتيهم في الصورة التي إيه التي يعرفونها. فعند فيأتيهم الله عز وجل، هذا من أوصاف الله تعالى وأفعاله التي يفعلها إذا شاء، أنه يأتي كما ذكرنا الإتيان والمجيء والنزول والاستواء، وهو مما يجب الإيمان به على ظاهر النص كما هي طريقة السلف هذه الأمة الذين تلقوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم. ومعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أغير على الله عز وجل وأعظم تعظيما له وأعلم به وبما يجب عليه وبما يجب له وما يمتنع عليه من أهل التأويل الذين يزعمون أنهم ينزهون الله تعالى عن أوصاف الإيه عن أوصاف المحدثين كما يقولون. ولهذا تجدهم يجهدون أنفسهم في تحريف كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، زاعمين أنه لو أجري على ظاهره هذه الأحاديث والآيات، لو أجروها على ظاهرها لأفادت التشبيه والتقسيم، فلذلك جعلوا تأويل هذه النصوص واجب. والواقع أن ما يسمونه هؤلاء تأويل هو تحريف وإلحاد كما أشرنا إلى ذلك من قبل. وفي هذه الجملة من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. هذا شاهد للباب، باب إثبات رؤية المؤمنين لربهم، لأن ظاهره أنهم يرونه، غير أنهم في هذه المرة لم يعرفوه، لأنه تعالى لم يظهر لهم بأوصافه التي يعرفونه بها. وقد جاء في رواية أبي سعيد الآتية: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. ولهذا قالوا هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. قوله فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه، وهذه الجملة أيضا هي المرادة من سياق الحديث في هذا الباب، لأن فيها دلالة واضحة على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. وهذه الأحاديث ذكرها الحافظ في شرحه. ويقول غنيمان: وفي هذه الجملة التي ذكرناها من الحديث والتي قبلها كثر اضطراب شراح الحديث يأتيهم ربهم عز وجل في صورة غير صورته التي يعرفونها، وتخبطوا كثيرا لأنهم على عقيدة الأشاعرة، وسأذكر بعض أقوالهم في ذلك للعبرة، ثم أذكر ما يبين بطلان ذلك مستعينا بالله تعالى. ثم يذكر قاعدة ينبغي لكل متمسك بالسنة أن يكون عليها، يقول: ثم إنه يجب على كل مسلم أن يعلم بأن الله تعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها وبينه بيانا لا يحتاج معه إلى استدراك أحد من الناس، وسيأتي دليل ذلك. ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أقام الحجة وأوضح المحجة، فيجب على المسلم أن يؤمن بأنه أكمل الخلق هداية صلوات الله وسلامه عليه، وأنه بلغ عن الله ما أمر بتبليغه، وأنه أفصح الناس صلوات الله وسلامه عليه، وأقدرهم على بيان مراده، وأنه أنصح الخلق لأمته وأحرصهم على هدايتهم، وهو أعظم الناس خوفا من الله تعالى وتعظيما له، وهو أعلم الناس بالله وبما يجب له ويمتنع عليه. فلا بد أن يبين لأمته ما يجب عليهم أن يعتقدوه في ربهم بيانا لا لبس فيه ولا غموض، فلا يحتاجون معه إلى بيان غيره، وإلا لا يكون بلغ البلاغ المبين. وقد قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقد سأل الناس صلوات الله وسلامه عليه هل بلغ رسالة ربه، فشاهدوا له بأنه بلغ البلاغ المبين. اللهم هل بلغ؟ اللهم فاشل. وكما في خطبة حجة الوداع صلوات الله وسلامه، وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولا يعقل أنه صلوات الله وسلامه عليه يبين لأمته آداب الأكل والشرب والنوم ودخول المنزل والخروج منه وركوب الدابة ولبس النعل والثوب وقضاء الحاجة وغير ذلك مما لو تركه المسلم لم يأثم على تركه لأنه سنة، ثم يترك معرفة الله تعالى وما يجب أن يعتقد وأن يثبت له تعالى وما يجب أن ينفى عنه، ويترك ذلك مجهولا أو ملتبسا حقه بباطل. من المستحيل طبعا أن يكون ذلك. إن من يترك التعصب ويتخلص من التقليد الأعمى وينظر بعقل وإنصاف فلا بد أن يقتنع بأن الذي قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبلغه هو الحق. ثم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا العلم والإيمان منه لا بد أن تكون هدايتهم أتم وأكمل ممن جاء بعده، لا يخالف في هذا إلا ضال أو مضل تائه لا يعرف الإسلام. خير هذه الأمة من؟ هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فمما لا شك هم الذين تلقوا العلم والإيمان، فهدايتهم أتم وأكمل من هداية غيره. ولم يأتي عنهم رضوان الله عليهم كما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشير ولو إشارة إلى أن ظاهر النصوص التي فيها أوصاف الله تعالى أنه لا يجوز اعتقاد ما دلت عليه ظاهرا، أو أنه ينبغي تأويلها لأن ظاهرها يهن التشبيه وأن ظاهرها يوجب الكفر إلى غير ذلك مما يقوله هؤلاء المتنطعون. فلا توجد إشارة من الصحابة على هذا ولا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبين أم لا؟ بين صلوات الله وسلامه عليه، ولا نحتاج إلى بيان غيره. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولا يشك مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتثل أمر ربه فبلغ البلاغ المبين حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا لبس فيها ولا غموض. وأعظم ذلك معرفة الله بأسمائه وصفاته، أعظم الأمور وأشرف العلوم هي معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. وبهذا يتبين أن قول أهل التأويل باطل قطع، وأن الحق فيما قاله الله تعالى عن نفسه وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ظاهر قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم حق وهو. طيب، ولكن يجب، هذا هام، ولكن يجب أن يفهم مراد الله تعالى في خطابه لعباده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تقصير ولا غلو. هذا هام، يجب أن يفهم مراد الله تعالى ومراده إيه من غير تقصير ومغير إيه غلو. فهناك قوم قصروا وهناك قوم إيه غلوا فضلوا عن سواء إيه السبيل، وكل البلية تأتي من إيه من سوء الفهم عن الله تعالى وعن إيه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. كل البلية بتأتي، ما ابتدى كل الابتداع والهوى يأتي منين؟ من سوء الفهم. أضف إلى ذلك سوء القصد مع إيه مع هذا الفهم المعوج، والله تعالى المستعان. قال شيخ الإسلام وقال أيضا: وإن من الخزلان أن ينصرف العبد عما تعرف الله به إلى عباده من أسمائه وأوصافه ويعتقد أنها تدل على خلاف الحق، لأن ظاهر النصوص يعتقد أنها تدل على استوى، ما يعتقدش أنه استوى يأولها، نازل ما يعتقدش أنه نازل يأولها، يضحك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ما يعتقدش أنه يضحك ويؤولها. فمما لا شك هذا من الخزلان أن ينصرف العبد عما تعرف الله به إلى عباده من أسمائه وأوصافه ويعتقد أنها تدل على خلاف الحق، وأن الحق والهدى في كلام أهل الجدل والفلسفة الذين يعتمدون على أرائهم وعقولهم فيما يجب لله ولا وما يمتنع عليه، مع أنهم لم يجنوا من ذلك إلا الحيرة والشك، فإذا حضرهم الموت أقروا على أنفسهم بأنهم لم يعلموا شيء. يقول شيخ الإسلام: بلغني بإسناد متصل عن بعض رؤوسهم وهو الخونجي، وهو عند كثير منهم غاية في هذا الفن، فن إيه؟ يعني فن الكلام الذي يسمونه بعلم التوحيد. قال عند موته: أموت وما علمت شيئا إلا أن الممكن يفتقر للواجب. ثم قال: الافتقار وصف عدمي، أموت وما علمت شيئا. هكذا يقول عند إيه؟ عند موته، الذي يعني هو في القمة عندهم في هذا الفن. قال ابن تيمية أيضا: وذكر الثقة عن الآمدي أنه قال: أمعنت النظر في الكلام وما استفدت منه شيئا إلا ما عليه العوام. طب كنت بتبص ليه بقى؟ يعني كأنه ما حصل شيء. أمعنت النظر في الكلام وما استفدت منه شيئا إلا ما عليه العوام، يعني لو ما كانش قرأه كان أحسن، ضيع وقته وجهده، ها؟ وده كويس أنه سلم، ما مغص في هذا الإيه الكلام. وقال الأصبهاني للشيخ إبراهيم الجعبري: ها، بت البارحة أفكر، ده الأصبهاني، بت البارحة أفكر إلى الصباح في دليل على التوحيد سالم من المعارض فما وجدته، يعني ما يسمونه بالأدلة الإيه العقلية، وهي جهالات توصل إلى ظلمات وشك. ويقول يعني أبيت الليل أو بت البارحة أفكر الصباح في دليل على التوحيد سالم عن المعارض لا يجد. وحدثني من قرأ على ابن واصل الحموي، ابن تيمية يقول أنه قال: أبيت بالليل، واصل مين؟ مواصل ابن عطاء، مش كده؟ قال: أبيت بالليل وأستلقي على ظهري وأضع الملحفة على وجهي وأبيت أقابل أدلة هؤلاء بأدلة هؤلاء وبالعكس، وأصبح وما ترجح عندي شيء. هو نايم ومش نايم، عمال يسترجع أدلة دول وحطها ضم أدلة دول، وبعدين أدلة دول ترد أدلة دول، وهكذا إلى الصباح وما يترجح عنده إيه؟ عنده شيء، كأنه يعني أدلة المتكلمين والفلاسفة. هذا ذكره ابن تيمية في كتابه تعارض العقل والنقل. ولهذا وأمثاله يقول الشافعي: لأن يبتلى العبد بكل ذنب نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام، يعني تبتلى بأي بلية وأي رزية عاد الشرك، ها، أفضل من أن تبتلى بالإيه بعلم الكلام هذا. وكما قال أيضا: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بين العشائر والبلدان، ويقال هذا حكم من ترك الكتاب والإيه أو أعرض عن الكتاب والسنة. وبعدين حديث الصورة أن الله عز وجل يأتيهم في صورة غير صورته، ذكر أهل التأويل فيها تأويلات كثيرة. نقل الغليمان بعض أقوال يعني شراح الحديث في تأويل الإتيان وصورة الله تعالى، ثم قال: وقد يعني ذكرت الصورة في أحاديث ثابتة لا مطعن فيها، كما في الصحيحين وفي غيرهما في إثبات الصورة لله عز وجل. وذكر هذه الأحاديث والكلام على إيه على هذه الأحاديث. المهم أن الصورة ثابتة لله عز وجل، أن لله تبارك وتعالى إيه صورة ليست كصورة البشر، ليس كمثله شيء وهو الايه وهو السميع البصير. وايضا كلام الغنيمان الصورة كالصفات الأخرى لله عز وجل، فأي صفة ثبتت له تعالى بالوحي وجب إثباتها والإيمان إيه والإيمان بها. وكما يقول ابن قتيبة رحمه الله تعالى: ليست الصورة بأعجب من اليدين والأصابع والعين، مش كل هذا ثبت لله عز وجل والعين، وإنما وقع الإلف يعني تلفنا هذا لأنه جاء في القرآن وفي الإيه وفي الآيات، ووقعت الوحشة في هذه أي في أحاديث إثبات الصورة لله عز وجل لأنها لم تأتي في القرآن. ثم قال: ونحن نؤمن بالجميع، نحن نؤمن بالإيه ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. وبعدين نعم صورة التي يعرفونها. طيب ماشي، هذه أيضا هذا إثبات، هذا إثبات بنثبت هذا لله عز وجل دون أن نؤول. وأيضا في حديث الصحيحين: إن الله خلق آدم على إيه؟ على صورته، فهو إثبات تأولت هذه طبعا، أولوها كل يعني كثير من الإيه من الناس أولوا ذلك، والصحيح أنها لا تؤول، ولم يعرف في القرون الأولى تأويل لهذه الإيه لهذه الأحاديث إلا لما انتشر الجهمية بعد ذلك، ووقع في ذلك أئمة كبار في تأويل هذه الإيه في تأويل هذه الأحاديث أحاديث الصورة. ورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه نقد التأسيس على هذه التأويلات بما فيه الكفاية والشفاء. لكن أيضا في حديث الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفونها، يأتيهم في غير الصورة التي يعرفونها. فإن قيل لا بد من هذا كلام أبو يعلى محمد بن حسين الفراء رحمه الله تعالى الإمام، توفي سنة 458 هجرية، يقول: فإن قيل لا بد من حمل الخبر أن الله عز وجل هذا الحديث تجده مكرر عندك في كلام حافظ أحمد حكمي نقله من الصحيحين وغيرهما، أن الله عز وجل يأتيهم في صورة غير الصورة التي يعرفونها، ويقولون بيننا وبينك علامة إلى غير ذلك. فأول كثير أول ذلك. فقال: فإن قيل لا بد من حمل الخبر على نوع مما ذكرنا أي من التأويلات، يعني فيأتيهم ملك، فيأتيهم مثلا إيه في صفة غير الصفة، وأول الإتيانه بإتيان صفة أو غير ذلك مما أول به، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفونها. فإن قيل لا بد من حمل الخبر على نوع مما ذكرنا لاستحالة أن يكون الله سبحانه على صور كثيرة يجهلونه مرة ويعرفونه أخرى، أو يكون ممن يحل الصور فتنتقل الصورة به لاستحالة أن يكون حالا أو محلا للصور، فلم يبق إلا أن يكون تغير الصورة راجع إلى الملك، يبقى صورة الملك تتغير والفعل، أو تكون الصورة بمعنى الصفة، أو بعضهم قال تتغير الصورة في عين الرأي والصورة الحقيقة لا تتغير. وهذا القول منسوب لأبي سعيد الدارمي ورده شيخ الإسلام أيضا، وهذا أيضا ذكره ابن تيمية إلى أبي سعيد الدارمي ورده. هذا هو الكلام الذي يعني يريح كلام الفراء. أي نعم منسوب، لكنه خطأ رده شيخ الإسلام، وممن أيضا هو منسوب لابن خزيمة أنه أول حديث الصورة، وهذا لا يقلل من إيه من إمامته، وإذا ترك كل إمام لخطأه في خطأ لا ترك كل الأئمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قيل لابد من حمل هذا الخبر على نوع من التأويل، يعني هذا مختصر الكلام على نوع من الايه على نوع من التأويل، انه هو فيأتيهم الله في غير الصورة التي ايه يعرفونها، لاستحالة ان تكون ايه ان يكون الله عز وجل حالا او محلا للصور، او انه يتغير من حال الى ايه الى حال. قيل هذا غلط، هذا كلام الامام ابو يعلى الفراء، قيل هذا غلط لانه لا يجب حمله على شيء مما ذكروه، لأن نطلق صفة الإتيان لا عن انتقال، نطلق صفة أن الله عز وجل يأتي، ينتقل أم لا ينتقل، بحركة بغير حركة، ها ما ينتقل يعني يأتي كما نقول ينزل، يخلو منه العرش أم لا يخلو، كل هذا بحركة بغير حركة، كل ذلك ينبغي أن نعرض إيه أن نعرض عنه ونثبت ما أتى في النصوص. قال: فهذا غلط لأنه لا يجب حمله على شيء مما ذكره، لأن نطلق صفة الإتيان لا عن انتقال، ونطلق الصورة لا على وجه التشبيه كما أطلقنا تسمية نفس وذات ووجه ويد، مش أجازنا تسمية يد ووجه وساق وأصبع وغير ذلك دون إيه؟ دون تشبيه. طيب، أما تغير الصورة فليس بتغير، لأنه لا يمتنع أن يكون جميع لأنه لا يمتنع أن يكون جميع ذلك صفات له يحجبهم عن النظر إلى شيء منها في حال، ويمنعهم ذلك في حالة أخرى. وإذا كان كذلك لم يجوز منه ما قالوه من تغير الصورة عليه. يعني قال يأتين في صورة غير الصورة، يعني معناه يتبدل ويتغير، والله عز وجل لا يتبدل ولا إيه ولا يتغير، فيؤولون ذلك. فقال هذا لا يقتضي التأويل، لأنه تغير الصورة ليس بتغير لذاته عز وجل، وليس بتغير لصفاته، لأنه لا يمتنع أن يكون جميع ذلك صفات له، يعني أتاهم في صورة وهي صفات له، وأتاهم في صورة غير التي رأوها وهي صفات له، وهم لا يرونه بكل صفاته عز وجل، يحجبهم عن النظر إلى شيء منها في حال، ويمنعهم ذلك في حالة إيه؟ في حالة أخرى. وإذا كان كذلك لم يجز منه ما قالوه من تغير الصورة إيه؟ من تغير الصورة عليه. ولله المثل الأعلى، ها؟ السماء لها صورة إيه؟ لها صورة واحدة، لكن قد تنظر إلى مكان النجوم فيه إيه؟ ساطعة وعددها كثير، ومكان آخر غير ذلك، ومكان آخر غير ذلك، ها؟ والصورة إيه؟ واحدة للسماء، لا تتبدل ولا تتغير، ولله جل وعلا المثل الأعلى. وقد يكون هذا هو معنى كلام الإمام أبو يعلى الفراء، فتبدل الصورة ليس معناه تبدل من حال إلى حال. وعلى كل، هذه النصوص التي قد يكون فيها إشكال على الفهم وحدث في فهمك إشكال، فسلم واستسلم وكل الأمر لله عز وجل. وقد كان بعض السلف لا يحدثون بهذه الأحاديث التي قد تورث إشكالا على مثلا على العامة وعلى بعض الناس، وقد تكون يعني سببا في وسوسة الشيطان لهم أو غير ذلك، لا يحدثونهم بذلك، يعني عملا بقول علي رضي الله عنه وبقول ابن مسعود. قول ابن مسعود في صحيح مسلم: حدث الناس على قدر ما لا لا لا ما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعض. أما قول علي: حدث الناس على قدر ما يدركون أو إيه يفهمون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني لكن اتفقوا جميعا على أنه لابد من إبلاغ ذلك للأمة، يعني لكن يبلغ في مقام دون مقام. وفي لذلك يعني بوب البخاري على ذلك في صحيحه، يعني باب تبليغ العلم الخاصة، لا أذكر نص الباب لكن مفهومه، أيوة، من خص بالعلم قوما دون آخرين، من خص بالعلم قوما دون إيه؟ دون آخرين، يعني معنى ذلك أنه أعلم قوم دون إيه؟ خلاص، هؤلاء يصلح لهم أن يعرفهم هذا الأمر، وآخرون لا يصلح لهم أن يعرفهم هذا الإيه؟ هذا الأمر، لأنه يكون فتنة لإيه؟ لهم أو فتنة لإيه؟ لبعضهم. فلكن لابد أن يخبر ذلك وأن يعلم ذلك في الأمة، ولابد أن يكون إيه؟ من يقوم به ويخبره ويعلمه إيه؟ ويعلمه للناس. نعم. هم رأوه من قبل، نعم، لا كما قال نقل ابن حجر أنهم إيه في الصورة التي لا يعرفونها في الدنيا، يعني هم يعرفون له صورة في الإيه؟ يعرفون له صورة في الدنيا بأوصافه وأشكاله، ولكن رد ابن تيمية ذلك وقال بصورة غير التي يعرفونها وظهر لهم بها قبل ذلك يوم القيامة، يوم القيامة. فيعني هو دي من المعتركات كما يقولون، والتي يعني فيها نزاع كثير حتى بين أهل الإيه؟ بين أهل السنة، حتى بين أهل السنة، ويوجد من وقع فيها من أئمة إيه؟ من أئمة أهل السنة في تأويل إيه؟ في تأويل ذلك. على كل، أنت تعلم أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وتستسلم لله عز وجل، وتثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه دون تأويل ودون إيه؟ ودون تعطيل ودون تشبيه ودون تكييف ودون تمثيل، تثبت ذلك إيه؟ لله عز وجل. ويعني الذي يعصى على فهمك استسلم فيه الله عز وجل، ولا ترده ولا تؤيه ولا تؤول. طيب، على كل، هو في الحاشية الكلام فيه أكثر، الكلام على مسألة الصورة، وأن الله عز وجل خلق آدم على صورته، وأقوال الأئمة باختصار في الحاشية ذكرته هنا. ينقص محاضرة إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، ويتبع المحاضرة 12، ثم بعد ذلك أعطي المحاضرة 13، ويكون الامتحان لغاية آخر محاضرة 12، وبعد عشان الأسبوع ده هدي فرصة للمذاكرة، وبعد ذلك الامتحان إن شاء الله تعالى كما اتفقنا. وحيكون لغاية فين؟ وإيه؟ لغاية ثاني نوعية التوحيد، هذا وثاني نوعية التوحيد إفراد رب العرش عن إيه؟ عن نذير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.